أين الغزا غزو والغاز جزاد شعبي قزقاز أين الغزا غزو والغاز والغاز جزاد شعبي قزقاز بيعلنوا في التلفاز قد رخصة القرعة قرعة قرعة قد رخصة القرعة الشعب هذا عرضه من حضرة مطلع صعدة الشعب هذا عرضه عرضه من حضرة مطلع صعدة نصه بيلعب بطة والباقي بيبيع قحطة تحوض القحوة والباقي بيبيع قحطة شعب يعرف بالحكمة لا قد جوع باع اسمه شعب يعرف بالحكمة لا قد جوع باع اسمه إن شاف وجبة دسمة التلقى سم في القاعة قوعه قوعه قوعه يا يا ميزانية ما عدبش البنك عندك فرتش ميزانية ما عدبش عدبش البنك عندك ويني فرتش يمين ما عاد به قرش إلا القرض بالساعة اقرش اقرش إلا القرض بالساعة شعبي قدو في حاله بيصيح قالوا ماله شعبي قدو في حاله حاله بيصيح قالوا ماله مات الفقر وعياله من شدة المسرقة اسرق اسرق سرق من شدة المسرقة طبعة وراها طبعة والبنك شغل قرعة طبعة وراها طبعة طبعة والبنك شغل قرعة يعلنوا في سرعة نزول آخر جرعة جرع جرع ها ها نزول آخر جرعة الشعب مسكين جاوع جاوع فوق الفرش بينازع الشعب مسكين جاوع جاوع فوق الفرش بينازع وكل مسؤول شابع من خابره قال معه خابر مع من خابر مابش ليش الهدر والداوي والسرق لاوي لاوي لاوي ليش الهدر والداوي لاوي لاوي لاوي لاوي ما ينفع إلا الكاوي لأهل الفسد واتباع ارجع ارجع لأهل الفسد واتباع نايب ولا في همه همه أشمالك لا فمه نايب ولا في همه هم أشمالك هم لا حلقت بعمه وقصته اني طاعة جعجعه جعجعه وقصته اني طاعة الشعب ليش متجاهل ليش هذا العنا والباطل الشعب ليش متجاهل باطل باطل العنا والباطل لا ذمتي يستاهل ينهو ابوه في ساعة ينهبه ينهبه ينهب ابو في ساعة ما دامه متجاهل ينهب ابو في ساعة ما دامه متساهل ينهب ابو في ساعة